حصريا على موقع دي جي كيمو. إيجابي حبك كان بالنسبة لي وعلى مودك خاصمتهم ناسي وأحباب وهلك طاقة إيجابي حبك كان بالنسبة لي وعلى مودك خاصمتهم ناسي وأحباب وهلك كنت أشوفك ورقة بيضة وكل شي ما مكتوب بيها ذبت عنك فترة عني وما أدريش كتفوا عليها جنت أشوفك ورقة بيضة وكل شي ما مكتوب بيها ذبت عنك فترة عني وما أدريش كتفوا عليها شوفك ورقة بيضة كل شي ما مكتوب بيها غبت عنك فترة أني وما أدريش كيف عليها أحبها قلبك وغيرها مو شي مهم مو حبيب وبس وحقك كنت ما بتفرق حلم دنيت أحبها قلبك غيرها مو شي مهم مو حبيب وبس وحقك كنت ما بتفرق حلم كنت أحسك مثل روحي من ألمك بين إيديك تالي ما تال اصدمتني وروح طلعت مهيلية جنت أحسك مثل روحي من ذنب بين يدي تالي ما تال اصدمتني وروح طلعت مهيلية حسك مثل روحي من ألمك بين يدي تعني ما تال اصدمتني وروح طلعت سريا على موقع DJKIMO.com.